فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الله الذي لا إله إلا هو وصلي وسلم على النبي بعد سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في العقيدة عند الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان بالله، فلا يتم إيمان الإنسان بالله حتى يؤمن بالقضاء والقدر. وقد يسأل سائل: لماذا لم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر في أركان الإيمان المذكورة في القرآن في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حفظه، فلم يذكر الإيمان بالقضاء والقدر. والجواب أن الإيمان بالقضاء والقدر هو جزء من الإيمان بالله، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله، ومن جملة الإيمان بالله أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى وقدره، هو القضاء والقدر. ولكن القرآن كثيرا ما يكون محل إجمال، والسنة تكون محل التفصيل، ولذلك ورد الإيمان بالقضاء والقدر مفصلا في حديث جبريل حينما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي روايات حلوه ومره، خيره وشره، تؤمن بالقضاء والقدر. وقد تبرأ ابن عمر رضي الله عنهما ممن ينكر الإيمان بالقضاء والقدر ويقول إن الأمر أنف، وهذا أول حديث فيما أعلم في صحيح مسلم بعد المقدمة، أن قوم يتقفرون العلم يقولون: لا قدر والأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، يعني لم يقدرها من قبل ولا يعلمها إلا بعد حدوثها. فبين عبد الله بن عمر أنه بريء منهم وأنهم براء منهم حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. وهذه المسألة مسألة فاصلة بين المعتزلة وبين أهل السنة، المسائل الفاصلة بين المعتزلة وبين أهل السنة. والإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يكون، علم ما كان وما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، يعني علم ما لم يكن لو قدر أن يكون سيكون على كيفية كذا وعلى هيئة كذا، وأنه سبحانه وتعالى يوجد الأشياء على وفق علمه، وهذا معنى القدر. عندما فرق بين القضاء وبين القدر، القضاء هو كتابة الله، علم الله الأزلي أنه سيوجد كذا أو سيوجد كذا وكذا، ثم القدر هو إيجاد الله الأشياء على وفق قضائه وعلى وفق علمه عندما فرق. وبعض العلماء يجعل الأمرين واحدا. الأمر الآخر أن الإيمان أن القضاء والقدر لا ينبغي أن يخوض فيهما الإنسان إلى ما لا نهاية، وإنما لا بد أن يقف في بعض المراحل عند حد التسليم. أن يسلم الإنسان لله سبحانه وتعالى فلا يتعمق في لماذا كان ولماذا يكون ولماذا خلق هذا عاصيا ولماذا خلق هذا مهتديا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويجازي عدلا فضلا، ويضل من يشاء ويخذل عدلا، والعباد يتقلبون بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. أما النفاذ إلى أسرار القضاء والقدر وسر القدر فهذا أمر اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه، لأن هذا فوق عقولنا. والخطأ هنا يكمن في أننا ندري قوانين الأمور عندنا، ندري أمور الله وقضاء الله وقدر على قوانيننا وهذا لا يستقيم. الأمر الثاني أننا قد نكون سطحي التفكير فلا ننفذ إلى عمق الأسرار والمعاني، طاقتنا البشرية لا تطيق هذا. وقد ضرب الله لنا المثل في قصة موسى والخضر، يقول يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يقول قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال حرقتها لتغرق أهلها أو ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هو لم يعني حرقتها لتغرق أهلها، هذا في ظاهر الأمر، لكن في الباطن رحمة. فنحن نقيس قضية الرحمة والعدل وبميزاننا نحن، لكن لله سبحانه وتعالى ميزان عام شامل وحكمة نافذة، ويعني أعظم مما نتخيل. ولذلك وجب علينا التسليم، وجب علينا في هذا التسليم. قال الإمام التحول: قدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ووسيلة الطغيان، فحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن رام علم ما حذر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه حلبه مرامه عن خالص المعرفة وصحيح الإيمان وصافي التوحيد، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب شاكا مرتابا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا في أكثر، والإمام التحوي عالج موضوع القضاء والقدر في أكثر من موطن في العقيدة الطحاوية، يعني في أكثر من محل، تأتي مناسبة فيتكلم في هذا الباب. فإن العلمان يعني هذا شيء مغيب عنا، فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم الكتاب والسنة، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفقود كفر. لماذا؟ ومن قال لما خلق ولما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لما فعل اعتراضا، ومن قال لما فعل اعتراضا فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن لنا حدود في قضية الإيمان بالقضاء والقدر سنقف عندها، لم تصل أفهامنا ولا أذهاننا إلى حقيقة علم الله سبحانه وتعالى أو مراد الله عز وجل أو حكمة الله البالغة في هذا الأمر. كم من أمر وذلك وصفنا الله بهذا، فقال إيه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما لم يخلق الله الناس جميعا مؤمنين؟ لما يا ربي مات ابن فلان وهو وحيد وتركت فلانا وهو أولاده عشرة؟ عندما رزقت هذا بالذكور ورزقت هذا بالإناث؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه إيه؟ عليم قدير. أيضا ينبغي أن يعلم في لتيسير فهم موضوع القضاء والقدر أن الإنسان مجبر في أمور ومخير في أمور، فليس اختياره مطلقا وليس هو مجبر بإطلاق، فهو مجبر في وجوده. يعني لماذا ولدت في هذه الآونة في عمر الزمن ولم تولد من 100 سنة أو لم تولد بعد هذا؟ الاختيار لي ولك من هذين الأبوين في هذا القطر من الأرض، كونك ذكرا أو أنثى، كونك أبيض أو أسود، أنت لا تملك، أنت تملك أن تمد لك لتصافح وتمد لك لتضرب، هذا اختيار، لكن لا تملك عضلات قلبك تعمل بلا إرادة منك والمعدة تعمل بلا إرادة منك، فيك عناصر اختيار وعناصر إجبار. المطلوب، المطلوب أن تفهم أن عناصر الإجبار لا ثواب فيها ولا عقاب، حتى لا ثواب على كونك ذكر وغيرك أنثى، لا ثواب ولا عقاب في هذا، أو أن قلبك يعمل أو لا يعمل. لكن هناك ثواب وعقاب على اختيارك أن تصلي أو لا تصلي، أن تزكي أو لا تزكي. فموضوع الثواب والعقاب إنما موضوع بعنصر الاختيار فيك، أما عنصر الإجبار فلا ثواب ولا عقاب فيه، حتى في الأخلاق، في أصل الأخلاق. وأنت، أنا تكلمت في هذا قبل، وأنت لا تساب ولا تعاقب على كونك كريما أو بخيلا أو غيورا أو لست بغيور أو صوتك جميل أو ليس بجميل، لا ثواب ولا عقاب في هذا كله، إنما الثواب والعقاب في الأثر، إن من أثر البخل حتى اتبعته، وفيك قابلية أو قدرة على أن تترك ذلك، من يوقع شح نفسه فهو لا يعاقبك على شح النفس في الأصل، وإنما يعاقبك على أنك اتبعتهم، ظهر أثر، ظهر أثر لك. كذلك صوت، صوت جميل، يمكن أقرأ القرآن ويمكن أن يغني أغاني هذا، يعني يمكن طوب الرجولة معمول عمولة على قد جسمك. بحبك يا صاحبي من قبل محبي. لكن ممكن يقرأ القرآن بصوت جميل جدا فيأخذ ثواب وعقاب، فهو على صوت، صوت جميل لا ثواب ولا عقاب، لكن فيما يستعمله هذا، هذا هو. ولذلك نجد أن القرآن يحدد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما ليس من سعيك فليس لك ولا، ليس للإنسان ولا عليه إلا ما سعى، فما ليس من سعيك فأنت لست محاسبا عليه، إذن لا يحتج بالقضاء والقدر في موضوع الثواب والعقاب. ذلك قال جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال مثل علم الله فيكم العلم القضاء والقدر يعني كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم فكما لا تستطيعون الخروج من السماوات والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج عن علم الله وكما لا تحملنكم السماوات والأرض على فعل المعاصي كذلك لا يحملنكم علم الله على فعل المعاصي. فلا بد من فهم موضوع جانب الإجبار وجانب الإيه. وأنا لعلي ذكرت مرة قول ابن متالي العبد في الظاهر باختياري والجبر باطنا عليه جاري فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار كفعله فيما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. العبد في الظاهر باختيار والجبر باطنا عليه جاري أو كما قال نحن مختارون في كون مجبر نحن مختارون في كون مجبر ومثل ذلك براكب الطائرة فمحكوم بها ابتداء وانتهاء صعودا إقلاعا وهبوطا والمسار ولا يتحكم في المسار ولكنه في داخلها يذهب ويجيء ويأكل ويشرب وينام ويقوم ويصلي ويقضي حاجته ويغسل وجهه فهو لكنه في النهاية مندفع باندفاعها وسينزل وسيهبط بهبوطها وقد أقلع بإيه؟ بإقلاعها فهو مختار في كون مجبر. نحن هنا أيضا مختارون في كون مجبر. طيب جانب الإجبار له ثواب ولا عقاب فقد يثاب الإنسان إذا آمن به ورضي به وسلم لله في أمره وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره ويثاب على هذا وإذا تسخط يعاقب على تسخطه وعلى إنكاره لكن في النهاية في الأصل هو لا ثواب ولا عقاب في الجانب في جانب الإجبار أو في الجانب المجبر في الشق الذي هو الإنسان فيه مجبر. ومن هنا نظر إلى هذه المسألة الإمام الشاطبي حينما تكلم عن مقاصد الشريعة وقال مقاصد الشرعي أو مقاصد الله في خلقه أن في الخلق أن يكون عبادا أن يكون العبد عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. يكون عبد لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا، هو عبد لله أنت عبد لله اضطرارا. من ناحية خلقك وحياتك وموتك ورزقك أنت مضطر في هذا. فلتكن عبدا لله اختيارا فيما اعطاك الاختيار فيه كما انت عبد لله في جانب الاضطرار فيستوي الامرين فالكون كله يكون متسق امرا ونهيا وكونا وقدرا. لكن اذا شرد الانسان اذا شرد في جانب الاختيار حينئذ يكون قد خالف وقد ضل. فإذا أمد الله له بهذا فهو قد اختار. وهذا يحل لنا أمر آخر وهو قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لكنه قال وما يضل به إلا. إذن هو في حد في بدأ الفسق فأضله الله وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هو يضل من يشاء والعبد يختار الجانب الفسق فيمد له به. كل من كان في الضلالة هو في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني كأنه قال إذا اخترت الضلالة يسرها الله لك وإذا اخترت الهداية يسرها الله لك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. لأن قضية الهداية والإضلال أيضا طبعا تعالى الله عن أن يكون في شيء عشوائي، في عشوائية كذا. إنما من يريد الهداية سيهدى. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قضية إرادة الله الإضلال والهداية إنما للعبد دخل في أمرها ابتداء. فإذا اختار وأراد الله سبحانه وتعالى يهديه. كل الذين في إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالله سبحانه وتعالى اطلع على شيء في قلب الإنسان وفي نفس الإنسان فأراد له الهداية، واطلع على شيء في قلب إنسان فأراد له الغواية. إرادة الهداية والضلال يبدأها أيضا الإنسان. ولذلك تدعو الله اهدنا كل يوم كل يوم كل يوم في السنوات مرات متعددة 17 مرة على الأقل. وطبعا المصلي لا يمكن أنه يلتهي بالنوافل بالفرائض فقط في كل شيء، يعني في كل الصلوات وفي كل يوم، يعني فوق 20 مرة 30 مرة الإنسان يقول كل يوم اهدنا الصلاة اهدنا الصلاة. قال ولولا فضل الله عليكم ليتظل فاقة الإنسان وحاجته لله دائما، فلا يستغني عن الله طرفة عين، ويظل بين الخوف والرجاء. فلو علم ما قدر له ربما يفتر، ربما يركن فلا يعمل، ربما فأخفى الله ذلك عنه حتى يعمل، وحتى تؤخذ بالأسباب، يأخذ العبد بأسباب الهداية، بأسباب الرفعة، بأسباب التزكية، بأسباب ويظل لا يعرف العاقبة فيظل خائفا، يظل القلب خائف، فلا يفقد القلب عبودية الخشية وعبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يرتكن ولا يتواكل. أيضا في من الأمور اللازمة لفهم موضوع القضاء والقدر أن عدالة القضاء والقدر لا تنافي التفضيل. إذا أعطى كل ذي حق حقه يفضل من يشاء بعد هذا، يعطي من يشاء زيادة لأمر علمه الله سبحانه وتعالى بالإنسان. فإذا عملت صالحا أعطاك الله أجرك، وإذا عمل صاحبك صالحا مثلك أعطاه الله مثل أجرك، ولكن قد يفضل الله أحدكم على الآخر بمزيد ثوابه. هذا فضله، لأن العباد يتقلبون بين عدله وفضله، ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحد، والعباد جميعا يتقلبون بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ويظل العبد أيضا في رجاء من الله أن يعطيه المزيد. أيضا مما ينبغي العلم به أن المخلوقات في شأن الهداية والإرادة نوعان. النوع الأول مسخر بطبعه، يعني هداه الله لما سخر له كالشمس والقمر وسائر الأفلاك الله سبحانه وتعالى، هذه كل في فلك يسبحون، وفي فلك يسبحون ليس إلى ما لا نهاية، لازم في نهاية. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا ليس كما يقول بعض الفلاسفة الله خلق الخلق وتركه يعمل بقوانين أوضعها فيه ويعمل ولذلك قال إيه وما كنا عن الخلق غافلين. هذا يرد على مذهب فلسفي. نعم. وما كنا عن الخلق غافلين. فالناس يقول إن ربنا خلق الكون، خلق الخلق، وهذا نعم نحن نعترف بأن الله خلق الخلق وأن هذا كله من خلق الله وأن ليس شيئا خلق نفسه، لكن الله ترك كل يعمل على قانونه وعلى وفق قانونه وتركه وانصرف، قال لا لم أنصرف عنه ولا لمحة، وما كنا عن الخلق غافلين. فرد على مذهب فلسفي موجود، وكثيرا ما تجد في القرآن ردود على مذاهب فلسفية كانت من قبل الإسلام وموجودة في حتى في العصر الحديث وفي الفكر الغربي، والقرآن يرد عليه. في يعني ردود على، ولذلك من يهتدي بهدي القرآن يهتدي الهدى الذي لا ضلال معه، ومن يعلم القرآن يعلم العلم الذي لا جهل معه. والنوع الثاني متحرك بإرادته، وهذا أنواع أيضا، نوع لا يريد إلا الخير كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر كالشياطين، ونوع يتأتى منه الخير ويتأتى منه الإيه؟ يتأتى منه الخير ويتأتى منه الشر، وهو الإنسان. فمنهم يعني من يغلب جانب الهداية والاستقامة، ومنهم من يغلب أو يغلب عليه جانب الغواية والضلال، فيلتحق بأحد القسمين. فمن تغلب هدايته تحت عالم الملائكة، يكون له صلة كبيرة بالملائكة، والملائكة لهم صلة به أيضا. في قضية التوحيد التي ذكرناها من قبل، أن للملك لما بقلب ابن آدم والشيطان لما، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، في السلم صار من قريب لهذه الفئة الخيرة التي لا تأتى منها الشر. فإذا غلب خير الإنسان شره التحق بعالم الملائكة، وإذا غلب شره خيرا التحق بعالم الشياطين. وعلى قدر قربه أو بعده يكون طبعا لابد أن نعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى ليس في فعله شر محض، إنما الشر من حيث الظاهر كامن فيه خير قد لا نراه وقد نرى بعض. الله سبحانه وتعالى يرينا من الحد الآخر يعني نتائج هذا وعواقب هذا، حتى إذا قيل لنا إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحب شرا محضا أبدا، فتقول لا، وكيف يعني خلق إبليس هذا شر محض، خلق الكافر ماذا بعد الكفر، وكذا وكذا وكذا. فليس اللي من حكم خلق إبليس ابتلاء الإله، فالذي يعصيه يرتفع إلى أعلى الدرجات وتكون ويحصل غواية وتكون التوبة. فمن أين تأتي عبادة التوبة؟ لولا الغواية والوقوع في الذنب تأتي عبادة التوبة. ومنع الغرور من الإنسان، الإنسان إذا كان طائعا دائما ولا يعصي أبدا ربما يصيبه الغرور، الغرور لا يعصي، قد يقول أنا أفضل من الملائكة، الملائكة لا يحصل لكن لم ترتق فيهم شهوة، أنا مع ما ركب فيهم شهوة لم أعصي. يأتي يقع الإنسان في الذنب حتى يتوب وحتى يرى عاقبة الخير وعاقبة الشر، عبادة الذل. ولذلك قيل يا آدم لا تجزع من زلل من كأس زلد كانت سبب كيس فطنتك، فقد استخرج منها فقد استخرج منك بها داء لا تستطيع أن تجاورنا معه. رؤية النفس، أدب النفس. يا آدم ذنب تذل به إلينا أحب إلينا من طاعة تذل بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من طاعة المذلين. فتتكون عبودية الذل والتوبة لله سبحانه وتعالى والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الاستكبار، هذه كلها من حكم لخلق إبليس الذي هو يعني مادة الشر في الكون. وكذلك المعصية قد يكون منها خير، لا نقول أن المعصية خير، ولكن قد يعقبها الندم ويعقبها الذل وتعقبها التوبة ثم بعد ذلك لا نرى نعمة الطاعة، لا يرى ويحس بنعمة الطاعة من لم يقع في بعض المعاصي والذنوب، فيشعر بأن الطاعة فعلا راحة وقرب وأن المعصية قلق وهكذا. نريد أيضا التفرقة بين الإرادة والرضا والحب، فالله سبحانه وتعالى يريد الخير ويريد الشر، لكنه لا يرضى بالشر ولا يأمر به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذا الخلل في هذا الباب جعل بعض الكافرين يتعلقون بالمكتوب أو يتعلقون بالقضاء والقدر، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. يعني هذا جهل متوارث، جهل مكرور، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. تعلق بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقدر على المقدور ضلال في الاستدلال. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله أن نطعمه الأطعام فلماذا يأمرنا أن نطعمه؟ قال إن أنتم إلا في ضلال مبين، لأنه استدل بالقدرة على المقدور، والاستدلال بالقدرة على المقدور ضلال في الاستدلال. هذا الغفل. الله يريد الخير ويريد الشر لحكمه، لكنه لا يحب المعصية ولا يأمر بالفحشاء، فكيف يريد شيئا ولا يحبه؟ وكيف يريد شيئا قدرا ولا يريده شرعا لحكمه؟ فالله بإرادته قتل المقتول بإرادته، لكنه هل يحب أن يقتل الإنسان أخاه؟ طب إذا أراده قدرا هل يريده شرعا؟ لك ربنا كتب كده أن يقتل، لك ربنا أمرك تقتله. ولذلك لا يعفي القاتل من القصاص، لا يعفي القاتل من القصاص. إذن ليه؟ للتفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين ما يريده الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالقسط. ولذلك الصالحون من الجن ومن الإنس دائما ينسبون الخير لله، كأن كل شر في ظاهر الأمر في باطنه خير قد لا نعلمه. ولذلك قال الجن المؤمن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني، الذي يطعمني ويسقيني، وإذا أمرضني لا قال وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني قال وإذا مرضت فهو يشفيني، يعني حتى لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فالمرض شر، ولكن قد يعقبه صحة ثم يشعر الإنسان بضعفه، ثم يشعر الإنسان بحاجة المرضى بعد هذا، ثم يتضرع الإنسان وهو في مرضه لله، ثم يستمتع الإنسان بالرخصة الشرعية في أثناء المرض، ثم بعد ذلك يعتذر به غيره من أصحاب الكبر، فلما يرى الإنسان مريض يقول الله أمن علي بالصحة والعافية، فهي لله حكمة من ورائها، لكن الإنسان نظره قاصر ينظر إلى نفسه، إلى الألم الذي يتألمه، فانظر إلى الأجر الذي تأخذه لو صبرت، انظر إلى الثواب الذي تأخذه، ثم قد يعقبه عافية، يأتي الإنسان يعني قدر من البرد في أول الشتاء ليقيه البرد في طول الشتاء، قالت تبقى فيه حصانة، فيه مناعة، فيه مناعة، ولكن لو ظل الإنسان بلا بلا بلا بلا برد وبلا مرض ممكن يأتيه برد قليل يقتله. لك أنت، لصالحك أنت، ثم تشعر تقول والله الإنسان ضعيف، يعني غير الإنسان لا يريد ومكروه إلا يراه، ومكروه الإنسان لا يراه، لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضى لكم. وهذا يعني الأمثلة في هذا كثيرة. إذن هذه نقاط مهمة جدا للإيمان بالقضاء والقدر، لابد أن أعرف كذا ونعرف كذا ونعرف كذا، للنقاط التي ذكرتها في الكتاب لعلي ذكرتها غير مرتبة أو ليس كترتيب الكتاب، لأن حتى الترتيب في الكتاب ليس هو يعني ترتيب عادي يعني. فهم هذه النقاط التسع التي ذكرتها أو أكثر مهمة جدا لفهم موضوع القضاء والقدر. بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر، أن يؤمن الإنسان بأن كل شيء عند الله بمقدار، وأن كل شيء يحدث في الكون الله يعلمه قبل أن يحدث وبعد أن يحدث وأثناء حدوثه، وأن لله حكمة بالغة في كل ما يحدث، سواء كان في ظاهره بالنسبة لنا خيرا أو بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا خيرا أو شرا، والواجب علينا الإيمان والتسليم بذلك. إن الله كتب هذا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا نتيجة، إذا هناك نتيجة إيجابية للإيمان بالقضاء والقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قبلها وما تكون في شأن أي شأن، وما تتلو منه من قرآن أي قرآن، وما تعملون من عمل أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره أمر واجب وهو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا الأمر في هذا المعنى كثيرة جدا. عندنا ثمرات هذا الإيمان، أول ثمرة من الثمرات طمأنينة النفس، راحة القلب، لا تحدث الأمراض النفسية، الأمراض العصبية، الاضطراب الزائد، لأن ما كتب سيكون. فيقر الإنسان عينا بما سيأتي لأنه من قدر الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يأخذ بالأسباب، لكنه لا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأسباب لا تعمل بذاتها إنما تعمل بالله سبحانه وتعالى. ففي مواطن الشجاعة تجده شجاعا، لأنه لا يهاب الموت، لأن الموت قد كتب له، كتب أجله قبل أن يولد وهو في بطن أمه. ومن هنا جاء عن سيدنا علي أنه قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. أي يومي من الموت أفر. قال: الأيام يومان، يوم قدر لي فيه أن أموت، ويوم لم يقدر لي فيه أن أموت. فاليوم الذي لم يقدر لي أن أموت فيه لن أموت فيه، يوم لا يقدر لا أرهبه، لأنه لن يحدث فيه موت. طب وما واليوم الذي قدر لا ينجو، لا ينجو الحذر. فهذا يجعل هناك يقين وسكينة واطمئنان بموعود الله سبحانه وتعالى. أيضا الأمراض النفسية لا تأتي إلا من هو غير مؤمن بالقضاء والقدر. يعني كنا نقول الانتحار ليس من ثقافة المسلمين، يعني ماذا ينتحر؟ فاللي ضاق عليه حال وضاق عليه الوقت وضاق عليه كذا، هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، وإنه تعس وإنه كذا، سأتى عبر أراده الله سبحانه وتعالى. والواجب عليك أن ترضى وأن لا تتسخط، والسخط لن يقدم كثيرا، السخط لن يقدم، والرضا يعقب فرجا. وأيضا ربط الإنسان نفسه بالله. أولا أنا كنت يعني قرأت سمعت كذلك من بعض الشيوخ أن هناك قضاء مبرم محكم وقضاء معلق. القضاء المبرم لا يتغير مثل الآجال، والقضاء المعلق أن الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان شيئا لكنه إذا دعا الله يصرفه عنه بالدعاء، فهو مقدر بغير دعاء، ومقدر غيره إذا دعا الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يلحقون بهذا الزيادة في الأدل والمقدورات التي يردها الدعاء كما ذكرت آنفا، وعليه فسروا الحديث على ظاهره اللي هو من سره أن ينسأ أن نبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، كأنه قيل هذا عمره 40 عام لكنه إذا وصل رحمه سيكون عمره 60 عام. هذا قول من الأقوال. قول الثاني لا يبعد عنه كثيرا، أنه يقال هو عمره 40 عاما لا يزيد، لكن الله يبارك له فيه. هذا الأمر يحتاجه جميعا، بل فإذا من 60 عام بدون بركة لعب ولهو ولا قيمة للحياة عند الإنسان. 40 سنة مع بركة، كثير من العلماء يعني سيبويه مات في الثلاثينات، النووي مات عنده 40 عام، وهكذا معظم العلماء يعني ماتوا وهم صغار وتركوا آثارا لا زلنا نذكرهم إلى الآن. كثير من أبناء دينهم عاشوا 100 سنة ولم يعرف عنهم أحد، جاءوا ومضوا ولم يتركوا أي بصمة في الحياة ولا أي أثر في الحياة. يعني الإنسان بأثره بعمله. هناك إنسان ب100 إنسان ب1000 إنسان، الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة، وتجد إنسان ب1000 وإنسان لا يساوي شيء. والرسول قال هذا خير من الأرض من مثل هذا. فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى نظيف السماء شريف النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر، كان هنا فلان ومر، كان هنا فلان وهذا أثر. أحيانا تكون الأعمار قليلة وبركاتها كثيرة، كما قال ابن عطاء الله من يحفظ رب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، عمر قليلة آماده 30 عام 40 عام أقل، كثيرة أمداده ورب عمر، كثيرة آماده قليلة أمداده. بعد قيمة الدقيقة الواحدة، كما يقول واحد غربي له كتاب اسمه قيمة الدقيقة الواحدة، عندي هذا الكتاب، دقيقة الدقيقة واحدة تدخلك الجنة، والدقيقة الواحدة قد تسخن إنسانا بعيد عنكم إن شاء الله النار، دقيقة واحدة ربما تدعي إنسان ينجح، دقيقة تدعو يرسل كلهم بقدر الله. طبعا نحن في دائرة الإمام للقضاء والقدر، فلا تنظروا إلى العمر بطوله ولا بقصره، إنما انظروا إليه بأثره ومدى بركته. فإذا كان معمورا بالله، معمورا بما يفيد الخلق، سيكون عمره مبارك، وإذا كان بخلاف ذلك فوالله لو طال طوله نكبة، طوله زيادة حجة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فقال النذير الشيب فذوقوا فما للظالمين من نصير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، مر عليكم أشياء، ما مررتم بحوادث في قتلى في الطريق، ما مات من أقرانكم أناس، أنتم شباب صغار، وقد مات من أقرانكم من مات، ومن إخوانكم من مات، ومن آبائكم من مات، ومن هو أصغر منكم مات، ومن أقربائكم من نزل سقطا، جاءكم النذير، يعني مرت عليكم الأحداث، إنسان متجبر يصير كأن لم يكن، في لحظة هباء، وإنسان ضعيف الله يبارك فيه وينفخ فيه حتى يكون شيئا، هذا مر عليكم نور كل سنة، كل بضعة أشهر، كل يوم عند بعض، هذا شيء مرئي، وجاءكم النذير، نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، نعمركم وقتا يكفي للتذكر، يكفي للعظة، يكفي لقيام الحجة عليه. أيضا لا ننسى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يجعل الإنسان يتواكل، ولأن الله سبحانه وتعالى طواه عنا، أنت لا تعلم ماذا سيكون، ماذا ستكون عاقبة، ولذلك طوى عنك عمرك، متى تموت الله أعلم، هل تنجح الله أعلم، هل يربح التاجر الله أعلم، هل يجني الزارع الله أعلم، يحصد الله أعلم، ولكن بنيت الحياة على سنن كونية يأتي بها الإنسان، هذا وعمل الجوارح، هذه وظيفة الجوارح، فللقلب وظيفة وللجوارح وظيفة، أما القلب فالاعتماد على الله والتوكل، وأما الجوارح فوظيفتها أن تعمل وأن تحصل حسب السنن الكونية، فللقلب فلا تنقل عمل القلب للجوارح ولا عمل الجوارح للقلب، فلماذا تكف القلب من عبوديته التسليم والرجاء، فلماذا تنقلها إلى الجوارح، والجوارح من عبوديتها العمل، أن تسعى وأن تعمل، فلا تنقل هذا لهذا ولا هذا لهذا، وإلا كنت من الظالمين، إنه كان ظلوما جهول. بحث عن السنة الكونية والإتيان بما كتبه الله، لأن هناك مقادير قدرها الله بسبب العمل، إذا عملت يرزقك. كأنه من القضاء المعلق، إذا دعوت يستجيب ويعطيك، وإذا لم تدعو لا يعطيك. هذا ما تيسر الآن في اختلاف القضاء والقدر. لو في أسئلة إن شاء الله. أحكام متعلقة بالقضاء والقدر آخر. يعني هو فين؟ كم؟ صفحة 94. التقدير في العلم، في علم الله، ولهذا قيل العناية قبل الولاية، والسعادة قبل الولادة، واللواحق مبنية على السواب. ولذلك قال الله تعالى: يؤفك عنه من، أي يصرف عن سماع القرآن وعن الإيمان به في الدنيا من صرف عنه في القدر، من قدر الله عليه أن يصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهلك الله إلا هالكا، وفيه: ولا أهلك على الله إلا هالك، في رواية بهذا، أي من كتب في علم الله أنه هالك. هذا تقدير في العلم. النوع الثاني التقدير في اللوح المحفوظ. قال: هذا التقدير أنا تكلمت فيه يمكن أن يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وفي ورد عن سيدنا عمر، عبد الله بن عمر، لو قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. يتعلق. وفي التقدير في الرحم، وذلك أن الملك يكتب الرزق والأدل والشقاوة والسعادة والإسم. والتقدير الرابع، التقدير هو سوق المقادير إلى المواقيت. فيعني الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان ما كتب، مش ليس على الإنسان فقط، ولكن على سبيل التمثيل كتب في الكون كله وعلى جميع الخلائق كله ما كتب، ثم قدر كتابة هذا في أوقات، يأتي في مواقيت معلومة. ففي الميقات المعلوم يسوق ما كتبه إليه في سوق المقادير إلى المواقيت. بقي ما ذكرناه هو مدافعة الأقدار بالأقدار، وكما ندفع البردة بالغطاء واللباس، وكما ندفع الجوع، وكما ندفع الوباء بالفرار منه قبل أن نقدم عليه. ولذلك قال أفر عبد الله، سيدنا عمر قال: أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. هذا أيضا من فقه الإيمان بالقضاء والقدر، أنه يقول: أنا لو كتب الله لي أن قام حريق في مكان، فلو كتب لي أن أحرق سأحرق وأجلس في مكان. ادفع القدر بالقدر، ومن دفع القدر بالقدر أن تفر من المكان، أن لا تقدم على مكان فيه وباء، أن إذا كنت جائع تبحث عن طعام لتدفع قدر الجوع بقدر الإيه؟ بقدر الأكل. فهمتم؟ وكذلك مما يدفع به في القضاء الدعاء. لا يدفع القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فإن الدعاء والقضاء كما جاء الحديث في السنن: لا يعترجان بين السماء والأرض. فأيهما غلب؟ كانت لهم غلبة. يعني لو كان القضاء أقوى من الدعاء على حسب حضور قلبك وعلى حسب حاجتك واضطرارك، فأنت تدعو بالفتور، والقضاء قوي ينزل، تدعو بقوة يدفع الدعاء على قدر ثقتك بالله واعتمادك على الله وشعورك بسماع الله لك، يأتيك. كثيرا والله ما وجدنا آثار هذا، يعني بأعيننا كل شيء ثم تدعو فاستجاب. فورا بصورة لافتة وليس بصورة يمكن أن تكون أدب لا يعني لا يمكن أن تفسر بهذا بصورة لافتة بالدعاء انتبه إلى الله عز وجل بالدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه الرضا إنه على كل شيء قدير ويقول لي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين.